أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. السابغ الكامل، وقد رواه البخاري: مادة بدال مخففة من ماد إذا مال، ورواه بعضهم مارت ومعناه سالت عليه وامتدت، وقال الأزهري معناه ترددت وذهبت وجاءت، يعني لكمالها. ومنه قوله: وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره. قال: فقال أبو هريرة يتعفو أثره. عندكم التولى بالياء؟ نعم. كيف؟ ايش؟ فاء؟ يعني قصدي تعفو ولا لا؟ ها؟ اي التاء. نعم. وتعفو واثره انما جاء في المتصدق لا في البخيل. وتعفو واثره. قال: فقال أبو هريرة يوسع. هذا هو الصحيح، تعفو أثرا في المصدق، لأنها تكون سابقة، والسابق هو الكامل الذي يسحب على الأرض فيعفو أثرا. البخيل تقلص وترتفع، كيف تعفو أثرا؟ هذا مما أشار عليه أن فيه تقديم وتأخير. نعم. قال: فقال أبو هريرة يوسعها فلا تتسع. وفي هذا الكلام اختلال كثير، لأن قوله تجن بنانه ويعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله قلصت كل حلقة موضعها وقوله يوسعها فلا تتسع، وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق، فاختل الكلام وتناقض. وقد ذكر في الأحاديث على الصواب، ومنه رواية بعضهم تحز ثيابه بالحاء والزاي وهو وهم، والصواب رواية الجمهور تجن بالجيم والنون أي تستر. ومنه رواية بعضهم ثيابه بالثاء المثلثة وهو وهم، والصواب ايش؟ وين في؟ في رواية بعضهم تقرأ في رواية بعضهم وفي رواية بعضهم. ومنه رواية بعضهم ثيابه بالثاء المثلثة وهو وهم، والصواب بنانه بالنون وهو رواية الجمهور، كما قال في الحديث الآخر أناملة، ومعنى تقلصت انقبضت، ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالها، وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق، والبخل بضد ذلك. وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة له. وقيل معنى يمحو أثره أي يذهب بخطاياه ويمحوها. وقيل في البخيل قلصت ولزمت كل حلقة مكانها، أي يحمى عليه يوم القيامة فيقوى بها. والصواب الأول والحديث جاء الصواب الأول أنه تمثيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يبين عقوبة هذا وهذا، إنما أراد التمثيل. وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده بيان أنه مطابق تماما. على كل حال، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، يعني اكتبه، هو ليس لكثرة فوائده لكن لبيان أن الثقة الحافظ قد يتوهم، لأن هذا يرد علينا كثيرا. وقال مثلا: كيف يصح المسلم يكون فيه وهم؟ كيف يصح البخاري يكون فيه وهم؟ وما أشبه ذلك. وهذا واقع في الصحيحين، لكن لا يعني ذلك أن الراوي يقدح في هذا الوهم، كل من يتوهم. نعم. كمل كلامه. طيب ما في مشكلة. والصواب الأول، والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن، وقيل ضرب المثل بهما، ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة، كستر هذه الجبة لابسها، والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفا باد العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قوله توسع بفتح التاء وأصله تتوسع، وفي هذا دليل على لباس القميص، وكذا ترجم عليه البخاري باب جيب القميص من عند الصدر، لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. انتقل للحديث الثاني. حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا توسع. في هذا الحديث ضرب الأمثال، وهو تشبيه المعقول بالمحسوس، لأن ذلك يقرب المعنى ويوضحه. وفيه أيضا ما أشار إليه البخاري أن الجيب يكون في الصدر ولا يكون في الخلف، وهو ويدل عليه أيضا قوله تعالى في موسى وأدخل يدك في جيبك، لأنه ليس من المعقول في الخطاب أن يكون المعنى ردها إلى ظهرك ثم أدخلها في جيبك. وهذا الحمد لله هو المعهود. وبقي علينا هل هذا الجيب هل يزر أو يفتح؟ إذا كان فيه أزرة فإنه يزر، لأنه لولا ذلك لكان وضع الأزرة عبثا لا فائدة فيه. وأما حديث معاوية بن قرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد فتح جيبه، فهذا يكون لعارض، إما لشدة حر أو لحرارة في صدره أو لنسيان في زره أو غير ذلك، يعني له احتمالات. وإلا ليس من المعقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أزرة في جيبه لا لأجل الإزرار بها. وما توهمه بعض الناس من أنه ينبغي للإنسان أن يفتح جيبه ولا يزره، فهذه من جملة الأوهام التي تقع من بعض الناس دون أن يتأملوا في السنة ودون أن يتأملوا في الواقع. فالصواب أن السنة هو زر الإزرار، وأنه لا بأس أن يفتح الإنسان صدره لسبب من الأسباب، وهذا شيء واقع. وكنا نعرف الناس قبل أن توجد والحمد لله المكيفات نجده يفتح جيبه، وإذا كان عليه غترها نزعها لأجل التبرد. نعم. ونعم في هذا أيضا دليل على أن البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه شح وبخله فعجز أن يتصدق، كالذي عليه درع من حديد ما يستطيع، لأن كل حلقة لزقت إيش؟ في في موضعه ما يقدر يوسعه. وهذا حديد ليس خرقا يستطيع ان يشقه. اما المتصدق فلانشراح صدره وسهوله البذل عليه يكون هذا الدرع يكون سابغا يغطي بنانه، يعني حتى في يديه يصل الى اطراف الاصابع، في الرجلين يعفو اثره يعني يسحب، فهو سابغ من اطراف اصابع اليد الى اسفل الرجل لانه يسهل عليه التصدق. وهذا شيء مشاهد، متى اتى هذا الانسان الكرم سهل عليه وصار غريزه له وصار يود ان ياتي احد يقدم له شيئا من الكرم. والبخيل بالعكس، البخيل بالعكس لا يحب ان يتصدق بشيء ولا ان ينفق شيئا، واكره ما عليه ان يرى ضيفا نزل به. اما الكريم فانه يتعرض للضيفان، وسمعنا من قبل لما كان الناس في فاقه والمطاعم لا توجد في البلاد، والانسان اذا لم يضيفه احد يبقى جائعا. سمعنا ان بعض الكرماء يجعلون حراسا على ابواب البلد او محل اجتماع الناس، واذا راوا شخصا يعني غريبا دعوه الى الضيافه، وهذا من الكرم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان بذل المال من اسباب انشراح الصدر، وهذه فائده عظيمه، انك اذا بذلت المال لكن في طاعه الله وفيما يقرب الى الله عز وجل فانه من اسباب انشراح الصدر. ذكر هذا في زاد المعاد. نعم. وحدثنا نعم سليم. هنا هنا هذا صحيح، هذا لا شك عننا فيه، أننا حتى لو فرض أن الرسول فعله عادة فلا يلزم من كونهم يعتادون هذا أن يكون هذا سنة، قد يكون من باب العادة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. استمر. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة. هذا الحمد على مصيبة ولا على حسنة؟ مصيبة. على مصيبة، فهو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء يكرهه قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وهذا هو المشروع في من أصابه ما يكره أن يقول الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا غلط، هذه ليست من السنة، بل فيها إعلان واضح أن الإنسان كره ما قدره الله عز وجل. فاتباع السنة في هذا أن تقول الحمد لله على كل حال، وإذا أتاه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته. هذا يدل على أن هؤلاء قوم كثيرون أو قليلون؟ قليلون. ها؟ لأن كون في من ليلته يتحدث الناس معناها أنهم قليلون وأنهم فارغون، نعم، وأنهم يراقبون الإنسان. اللهم إلا أن يكون هذا الرجل مشهورا بالغنى والناس يتتبعونه، فهذا لا يلزم أن يكونوا قليلين، ولا يلزم أيضا أن يكون ليس لهم هم إلا مشاهدة الناس واتباع أثارهم. رحمك الله. نعم. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. الله أكبر. النية الطيبة، هذا نية لله عز وجل، فقبل الله صدقته وإن لم تكن واقعة في محلها. أخذ العلماء من هذا رحمه الله أن الإنسان إذا أعطى زكاته غنيا يظنه فقيرا فإنها تجزئه، لأن الله قال لأن هذا نودي فقيل له إن صدقتك قد قبلت. وهل مثل ذلك إذا أعطاها لمن يظنه مستحقا لغير الفقر فتبين أنه ليس بمستحق؟ الجواب نعم، إذ لا فرق في هذا. فمن أعطى زكاته من يظن أنه أهل لها ثم تبين أنه ليس بأهل فإنها مقبولة. نعم. إيش؟ هذا عارية. بنزين على عامل المستعير. تكون هبة. يكون أعطاه قيمة البنزين هبة. نعم. أين؟ من كان؟ نعم. يؤجر على النفع. على النفع. نحن ذكرنا لكم قبل هذا أن ما تعدى نفعه ففاعله مأجور عليه سواء قصد أو لم يقصد. ألم يبلغ هذا؟ وذكرنا لكم أمثلة، الزارع يزرع والغارس يغرس وينتفع منه الطير والوحوش وغيرها، يؤجر على هذا. نعم. إيش؟ ارفع صوتك. نعم. نعم. نعم. هذا غير هذا. هذا غير هذه بارك الله فيك. من دعا إلى هدى وإن لم يفعل، من دعا إلى هدى غير من فعل وسمع، عرفت؟ واضح؟ كيف واضح؟ إنسان يدعو، فقير يدعو الناس إلى الصدقة ويحثهم عليه، هذا هو دعا إلى هدى. طيب هو ما فعل، ما سأل. الثاني اللي سأل تصدق وشاف ورأه الناس وتصدق مثله. نعم ثلاثة. باب أجر الخازن، باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر. إذنه الصريح أن يقول من جاء من فقير فتصدق عليه، أو العرفي، أن هذا معروف عند الناس أن المسكين إذا قرع الباب فإن المرأة تعطيه وإن لم يأذن لها زوجها. وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصرح لها ويقول ما جاء من جاءك من المساكين فتصدق عليه، هذا واضح صريح. الحالة الثانية أن لا يقول لها ذلك ولا تعلم أنه لا يرضى وقد جرت العادة بمثله، فهذا أيضا لا بأس به لأنه جرى به العرف. الحالة الثالثة أن لا يجري به العرف وهي تعرف أن الرجل لا يريد هذا فلا يجوز لها أن تصدق، بل لو فرض أنه بقي طعام وأرادت أن تعطيه الفقير أو الجيران وهو يقول لا تعطيه أحدا فإنه يحرم عليها أن تعطيه. وبعض النساء يقول نحن نفعل ذلك لأنه لو بقى الطعام عندنا لفسد، ونحن نفعل هذا أجر لنا ولا، فيقال إذا فسد فإنما إثمه على صاحب البيت، ما دام يقول لا تعطي أحدا منه فلا تعطي، المال ماله، لكن مثل هذا ينبغي لها أن تنصحه وتذكره بالخير والأجر حتى يوافق على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة في باب أجر الخازن الأمين: والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه بيان فضيلة التعاون على البر والتقوى، وأن المعين لأخيه على عمل صالح يشارك فيه. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة على سبيل المثال، وإلا فكل من أعان على خير فله مثل أجر من فعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فيستفاد منه الحث على التساعد والتعاون في عمل الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الخازن المسلم الأمين. فلو كان الخازن غير مسلم فإنه لا يستحق الأجر، لأن غير المسلمين لا تقل منهم أعمالهم الصالحة. ولكن لو أسلموا فإنها تكتب لهم أعمالهم الصالحة التي فعلوها حال الكفر، ولا تكتب عليهم السيئات. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أمينا، فإن كان غير أمين بحيث يتصرف فيما وكل فيه لمصلحة نفسه فهذا ليس له أجر، مثل أن يستقرض من المال الذي أعطيه لينفقه ويتصدق به في سبيل الله، فتجد إذا احتاج ذهب يستقرض، وهذا حرام لا يجوز إلا بإذن من أعطاه. وقوله عليه الصلاة والسلام الذي ينفذ أو يعطي ما أمر به، هل هذا تفسير للأمين أو وصف زائد على الأمانة؟ هو وصف زائد على الأمانة، أو قال هو وصف من جملة الأمانة، لأن الأمين غير الذي ينفذ، لأن من الناس من يكون قويا في التنفيذ والعمل لكنه غير أمين. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن من أمر بتنفيذ شيء أو وكل فيه فإنه لا يتجاوز ما أمر به. فإذا قيل له يا فلان خذ هذه 1000 ريال أعطيها فلانا، ثم إن فلانا الذي أمر أن يعطيه توفي، فهنا ليس له الحق أن يتصرف في هذا 1000 فيعطيه الورثة، ولا أن يتصرف فيه فيعطيه غيره، لأنه مقيد بالأمر. ومن ذلك إذا تبرع الناس لبناء المسجد وزادت النفقة فإنه لا يجوز له أن يصرفه في مسجد آخر، اللهم إلا إذا تعذر مراجعة المتبرعين، فحينئذ لا بأس أن يصرفه في بناء مسجد آخر يساويه في الحاجة ويساويه في كثرة المصلين أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوكيل ينبغي له أن تكون نفسه طيبة في صرف ما أمر بصرفه، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به. فلا ينبغي أنت أن تعطي وأنت تظهر المنة أو التكره أو ما أشبه ذلك، أعان الله وإياكم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هؤلاء 3 أجروا على هذه الصدقة الواحدة، الزوجة ومن؟ والثالث الخازن. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. سمع. باب ما أنفق العبد من مال مولاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم، والأجر بينكما نصفان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال الأجر بينكما. ولم نقل لا تضرب فيما لو كرر هذا، لكنه طيب قلب السيد فقال الأجر بينكما. وإلا فمن المعلوم أن العبد ليس له حق في أن ينفق من مال سيده مع منعه منه. نعم يحيى زين الحمد لله. الشيخ أحسن الله إليك، في هذه الأحاديث ما ذكر إذن الزوج. نعم، يعني هل ولو بدون إذن؟ لا، لا بد من الإذن، والإذن إما عرفي وإما لفظي، وربما يؤخذ من قوله غير مفسدة، لأن إطعامها على الرغم من أنف زوجها هذا إفساد. معنى يعني هل نقول معنى أن المرأة لو تصدقت بدون إذن زوجها لو تصدقت يعني أنفقت بدون إذن الزوج والزوج راضي لا بأس يؤجر عليه إذا علمت برضاه؟ نعم. ذكرنا أمس ثلاث حالات أو أربع حالات. ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على العبد؟ انكر على من؟ العبد. انكر عليه؟ يعني من اين يستفاد هذا؟ لان هذا مقرر عندنا. كيف انكر عليه؟ يعني هذا ما استفدنا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على العبد. انكر يعني انكر على السيد قال لي ما ضربته. واحنا قررنا ان العبد ليس له ان يتصرف بغير اذن. نعم، مو من هذا الحديث، من أحاديث أخرى. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. السلام عليكم. لو أنها دفعت المال وكانت تشك في موافقة الزوج رضاها وعدم رضاها، هذه حالة. الحالة الثانية لو أنها جاء ولم يرضى لك نصحته وعظته وذكرته بفضل الصدقة فأقرها، هل تؤجر؟ لا تأثم، ما دام الشاك فيه ما يجوز، لا يجوز. لكن إذا أجازها فيما بعد فقد يقال إن شاء الله ما دام نيته طيبة والرجل أجازها تكون مجتهدة. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. قوله عليه الصلاة والسلام لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا في النفي، فإنها لا تصوم إلا إذا أذن. والإذن كما قلنا إما عرفي وإما لفظي. إذا كان جرت العادة أن زوجته تصوم الأيام الثلاثة من كل شهر وهو يراها ولا ينهاها فهذا إذن. أو تأتي إليه وتقول أحب أن أصوم غدا فيقول نعم هذا إذن أيضا. هذا في النفل. أما في الفريضة فإن كان الوقت متسعا فكذلك لا تصوم إلا بإذنه، وإن كان ضيقا كما لو لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليها فإنها تصوم سواء أذن أم لم يأذن. لكنه لا شك أن من الخير أن تستأذن، فإن أذن فذاك وإن لم يأذن صامت ولا تبالي به، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قوله وبعلها شاهد دليل على أنه لو كان غائبا مثل أن يكون في سفر فصامت فلا بأس، لكن لو قدم وهي صائمة فله أن يفطرها. نعم. باب من جمع الصدقة وأعمال البر. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. الشاهد قوله من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. الزوجان يحتمل أن يكون المراد به الصنفان، كما قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصناف، وليس المراد زوجاته. ويحتمل أن يراد بالزوج زوج العدد، يعني أنفق دينارين، أنفق من الذهب دينارين، وأنفق من الفضة كم درهمين، وأنفق من الماشية شاتين أو شاة وخروفا حتى يكون النسل. فالمهم أن هذا كله داخل في الحديث. وأدنى ما فيه من أنفق زوجين أي في العدد، أي عددين كدرهمين من الفضة ودينارين من الذهب وشاتين من الغنم وما أشبه ذلك. يقول يا عبد الله هذا خير، يعني كان ما يقول أقبل فهذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. المراد من أهل الصلاة يعني أن عمله أكثره الصلاة، وإلا إذا كان من أهل الصلاة وليس من أهل الزكاة، أو كان من أهل الزكاة وليس من أهل الصلاة، فهذا إما أن يكون كافرا أو فاسقا عظيما. المراد من أهل الصلاة أي ممن أكثر عملهم الصالح الصلاة. ولهذا تجدون الناس الآن يقولون فلان ما شاء الله صاحب صلاة وهو مسلم، فلان صاحب صدقة، فلان صاحب جهاد وهو مسلم يعمل الأركان الأخرى. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. الريان خصهم بهذا الوصف لأن الغالب على الصوم العطش، ومن عطش في طاعة الله فجزاؤه أن يروى بثواب الله. فلهذا قال دعي من باب الرجال. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله، قال أبو بكر الصديق يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ما على أحد يدعى من تلك الأبواب أي من واحد منها، يعني كل إنسان يمكن أن يكون أن يكثر من الصلاة، من الصدقة، من الجهاد، من الصيام، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم يمكن، يعني يمكن أن يكون كثير الصلاة، كثير الجهاد، كثير الصيام، كثير الصدقة، فيدعى من إيش؟ من جميع الأبواب. قال وأرجو أن تكون منهم. وهذا هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنه من خير هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون من هؤلاء، ولم يجزم بذلك، لأن هذا يعود إلى عمل الإنسان، إلى عمل الإنسان، فإذا عمل دعي من كل الأبواب. لكن في عكاش بن محصن لما قال ادعوا الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. هذا فرق. فرقنا آخر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل ادعوا الله يجعلني منهم، بل سأل هل يمكن أن يدعى أحد من هذه الأبواب كلها، فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، وكأنه عليه الصلاة والسلام يحث أبا بكر على إيش؟ أن يكون على أن يعمل حتى يكون من أهل هذه الأبواب كلها. ولهذا قال أرجو أن تكون منهم، يعني بعملك حتى تصل إلى هذا الثواب. فلا يقال لماذا جزم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعكاشة دون أبي بكر، الفرق بينهما ظاهر. عكاشة إيش قال؟ أرجو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثانيا أبو بكر لم يقل أدعو الله يجعلني منهم، سأل عن هل يمكن أن يكون أن يعمل الإنسان بهذه الأعمال كلها، فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، أي بعملك حتى تعمل وتستحق الدعوة من هذه الأبواب كلها. نعم. حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابه قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلهلم فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. هذا بمعنى الأول لكن الأول أحسن سياقا وأوسع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يسأل الإنسان على سبيل العموم هل عمل عن العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان. أما على وجه الخصوص تقول يا فلان هل أصبحت اليوم صائما أو هل فعلت أو هل فعلت، فهذا لا ينبغي إلا لمصلحة راجحة عظيمة، لأن هذا إحراج قد يقوده إلى الرياء أو الكذب. لكن على سبيل العموم لا بأس. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه أنا عبادة يؤثاب عليها، لأنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذا من باب الرياء والسمعة، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا بد أن يجاب. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وفضيلة هذه الأعمال. أولا الصيام، ولا شك في فضل الصيام وأنه من أجل العبادات والطاعات، وأن الله اختصه لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزيه، وهو دليل واضح على إيمان الصائم وصدقه وحرصه في طلب الآخرة، لأنه يدعو شهوته وطعامه وشرابه لله عز وجل. وفي أيضا من أصبح، نعم، من تبع منكم اليوم جنازة، وهذا أيضا من الأعمال الصالحة، اتباع الجنائز قياما بحق الميت ووعظا للنفس وتلطفا وتألفا لأهله. فإن الإنسان كلما طال عليه الزمن في متابعة الجنائز قسى قلبه، لكنه إذا تبع الجنائز فإن اتباع الجنائز يلين القلوب ويحييها. ولهذا قال العلماء ينبغي للإنسان يتبع الجنائز أن لا يتحدث في شيء من أمور الدنيا، وأن يجعل همه التفكر والتأمل في حاله ومآله، وأنه اليوم يشيع هذا الرجل وغدا يشيعه الناس حتى يتعظ ويخشى. فاتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لأن فيه هذه الفوائد الثلاث: الاتعاظ والقيام بحق الميت، التألف إلى ذويه. وفي أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا، يعني فقيرا، فقال أبو بكر أنا. وهذا هو المناسب للباب الذي نحن فيه، باب الصدقة. والمسكين هو الفقير، وسمي بذلك لأنه أصيب بالمسكنة من أجل فقره. ولهذا تجد الغني يتكلم بملء فمه ولا يبالي، وكلامه يكون عند الناس مسموعا وصوابا ولو كان أخطأ من الخطأ. وتجد الفقير قد أسكنه الفقر لا يتكلم. وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أو قال أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن شفع لم يشفع. وذكر أنه ممتهن عند الناس لا يبالون به. فهذا هو المسكين الفقير. قال: فمن عاد منكم إلا مريضا؟ قال أبو بكر أنا. هذا أيضا في عادة المريض: أولا القيام بحق المريض، وثانيا تليين القلب، فإن الإنسان إذا رأى الضعفاء من المرضى والمعاقين والصبيان وما أشبه ذلك لا نقل. ثالثا أنه تأليف لأهله وذويه. رابعا أنه قد يصدر منه كلمة تنفع هذا المريض في حياته ومماته، قد يعظه موعظة لا يحس بأنه قد قرب أجله، بل موعظة عامة يذكره التوبة، يذكره الوصية. كذلك أيضا من فوائدها وهي الخامسة أنه يدخل السرور على قلب المريض. وكم من إنسان عاد مريضا ثم شفي المريض تجد هذا المريض لا ينساها له أبدا، دائما يذكرها. وهذا غير الزيارة العادية، الزيارة العادية تنسى مع الأيام، لكن عيادة المريض سبحان الله لا ينساها المريض أبدا. ففيها فوائد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. من يعرب ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة؟ نعم، مع السكون. لماذا؟ نعم. وإلا دخل الجنة؟ إلا طيب. نعم صحيح. قد يتوهم الإنسان أول ما يسمع الجملة أن ما شرطية، وليس كذلك، بل هي نافية. نعم. باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. حمك الله. وحدثنا عمرو الناقل وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. هذا في بيان كيفية الإنفاق، وأن الإنسان ينبغي له أن ينفق دون أن ينظر فيما بقي ويعدد ويحصي، لأنه إذا أنفق يرجو الخلف من الله عز وجل فإن الله تعالى يخلف عليه. لكن إذا أخرج درهما من عشرة راح يفك الكيس، كم بقي؟ نعم، تسعة. إذا أنفق ثانيا راح يناظر كم بقي. هذا معناه أنه لا ينفق إلا وهو كافر. ولهذا ذكرت عائشة أنه كان عندها طعام من شعير وكانت تأكل منه، وفي يوم من الأيام قالت: أكيله شوف مش بقي. فلما كالته فني بسرعة. وهذا شيء مشاهد، لأنك إذا أحصيت وأوعيت فإن الله تعالى يحصي عليك ويوعى عليك ويغير. أنفق، خذ منها الدراهم وأنفق ولا عليك. وإذا عودت نفسك هذا صرت كريم، لكن إذا عودت نفسك العدد يمكن إذا أنفقت في الصباح وعديت الباقي، قال باقي مثلا 9 من 10، أضحى ولا براجع شوف كم بقي، تسع من عشر عاد متى ينفق التاسع فيضيق عليه. نعم. يمنع ايش؟ يمنعها من ايش؟ نعم نعم. الحديث ظاهر الحديث مطلق انها لا تصوم الا باذنه ما دام شاهد، اما اذا غاب فلا باس. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، ذكر النووي رحمه الله عليه في حديث أبي هريرة السابق الذي يدعى من باب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة إلى آخر الحديث، ذكر وجهين فيهما، أن قوله نودي من الجنة يا عبد الله هذا خير، إما أن يقال أن كل باب يقال له هكذا أو يقال بمعنى أن هذا خير من غيره من الأبواب، خير من غيره من الأعمال، فما قوله؟ دعاء من الجنة. دعاء من الجنة يقول هذا خير فيحث على الدخول فيه، أما أن يكون اسم تفضيل فالله أعلم، يحتمل أنه اسم تفضيل ويحتمل أنه خير. يقول حتى إذا كان في التفضيل فنحمله نؤوله على أن كل أهل باب يظنون أن هذا أفضل من غيره، كل أهل باب في الجنة. ما نحمله على هذا، ما دام يحتمل أنه ليس تفضيلا فلنأخذ به. نعم عبد الله. حينما خاطب أسماء لم يعني يذكر أذن الزوج، فهل نحمل أو على أنه عرف من حال الزبير أنه لن يمنعه؟ ما في شك، الرسول يعرف من حال الزبير شيئا كثيرا، حتى أنه قال أن لكل نبي حواري وأن حواري الزبير، ويعلم أنه يحب الإنفاق. نعم. باب واحد. نعم. ايش؟ اذا صامت المرأة بإذن زوجها صيام تطوع. نعم. ثم يعني دعاها للفراش. نعم. هل تجيبه؟ تجيبه، نعم. تجيبه، لكن هل يجوز أن يدعوها للفراش؟ وقد أذن لها. هذا محل نظر. أما هي فيجوز أن تفطر، لأن صوم النفل يجوز الإفطار منه. لكن هل يجوز له هو بعد أن أذن لها بالطاعة أن يرجع؟ وقد شرعت فيها، هذا محل نظر، فإما أن يقال لا بأس ولها الرجوع، لأنها هي إذا أبطل الصوم هذا لا تأثم، وقد يقال إن إذنه له لها بالصوم كالوعد، والمؤمن يجب عليه الوفاء بالوعد، ولا شك أن الأولى للإنسان في هذه الحال أن لا يفسد صومه، اللهم إلا في حاجة شديدة لا بأس. نعم. باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إعطاء جارة لجارتها ولو شيء قليل كفرس نشاه. فرس نشاه هو بمنزلة الخف للبعير، يعني لو هذا الشيء القليل، لأن الهدية تجلب المودة ولو كانت قليلة. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. شيخ هل اسم هذا كان قل دخله يجعل مثلا شيء برنامج مثلا لأكله وشربه وما ينفقه. ألم تعلم أن الصحابة غالبهم فقير قليل ذات اليد؟ أنت نعم لا لا ما يدخل لا لا ما يدخل هذا ليس في الإنفاق إنما هذا في تدبير تجارته ويعرف ما دخل عليه من الربح وما خرج. نعم. باب فضل إخفاء الصدقة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب فضل إخفاء الصدقة: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العنوان لهذا الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. وإخفاء الصدقة هو الأصل، يعني أن الأفضل أن يخفى الإنسان صدقته، لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة فالإعلان أفضل. ولهذا امتدح الله تعالى الذين ينفقون سرا وعلانية. ثم ذكر هذا الحديث العظيم: سبعة يظلهم الله في ظله إلى آخر. وهذا ليس للحصر، لأن هناك أصنافا أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يتعدون العشرين. لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر في موضع، أو يذكر عددا في موضع لكنه لا يريد الحصر. قال: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل يخلقه الله عز وجل يستظلون به. وقد جاء في بعض الأحاديث: في ظل عرشه، لكن فيها نظر هذه الكلمة. والصواب: في ظله، أي في ظل يخلقه الله، كما قال الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقوله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه في ذلك الوقت ينسف الله الجبال، ولا بناء ولا أشجار، وإنما هي قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فأين الظل؟ ليس هناك بناء، ليس هناك مغارات، ليس هناك كهوف، ليس هناك أشجار، وإنما هي قاع صفصف، فلا ظل إلا ظل الله عز وجل. بدأ بالإمام العادل، والإمام العادل هو الذي يقضي بين عباد الله بشريعة الله، لأن شريعة الله هي أعدل حكم. فإذا قضى بين الناس بشريعة الله فهذا إمام عادل. فتجده مثلا ينفذ الحدود على أقاربك كما ينفذها على الأباعد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول من يدخل في قوله إمام عاجل يقول: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن العجل في الإمام أن يعدل فيما يجب بحق الله عز وجل، بأن يقوم بعبادة الله المتعلقة بنفسه، فإن هذا من العدل أن يقدم الإنسان ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه هو. الثاني شاب نشأ في طاعة الله يعني واستمر على ذلك، وإنما ذكر الشاب لأن الشاب عنده من النزوات والهوى ما يبعده عن طاعة الله، فإذا نشأ في طاعة الله صارت طاعة الله تعالى كأنها غريزة في نفسه. الثالث رجل قلبه معلق في المساجد، يعني أنه دائما يحن إلى المسجد، إن خرج منه فقلبه فيه دائما. والمراد بالمساجد هنا الأمكنة المعدة للصلاة، وسواء كان تعلقه من أجل الصلاة أو من أجل طلب العلم أو غير ذلك، المهم أنه لا يتعلق بشيء من أمور الدنيا، وإنما يتعلق في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل ومحل طاعته. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله يعني لم يجمع بينهما في المحبة إلا ذات الله عز وجل وهي طاعة الله، يعني أحب هذا الشخص لأنه مطيع لله عابد الله فاجتمع على ذلك، وتفرق عليه أي بقي عليه إلى أن تفرق بالموت. والثالث نعم ثالث ولا الرابع؟ الرابع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته إلى نفسها ليفعل بها الفاحشة، فقال إني أخاف الله، وهي امرأة ذات منصب يعني ذات حسب وشرف، ليست من الدنيئات بل هي عزيزة شريفة، وليست أيضا من القبيحات بل هي جميلة، فهي ذات منصب وجمال، وهو أيضا عنده شهوة للنكاح، فقال إني أخاف الله، لم يذكر إلا هذا السبب، لم يقل لا رغبة لي في النساء، ولم يقل أنت قبيحة، ولم يقل أنت من أناس أهل دناءة، ولم يقل حولنا أحد نخشى أن يشعر بنا، إنما الذي منعه شيء واحد وهو خوف الله عز وجل. وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن يوسف دعته امرأة العزيز وهي سيدته، دعته في موضع خال لا يطلع عليه إلا الله إلى نفسها، وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهو عليه الصلاة والسلام ليس ممن لا يشتهي النساء، بل هو يشتهي النساء، ودعته نفسه إلى ذلك لأنها امرأة الملك، ولا بد أن تكون في الغالب جميلة، ولها وقد لبست وتزينت بالزينة الداعية إلى الفعل، لكن وهم بها أيضا، فنفسه دعته إلى ذلك، لكن رأى برهان ربه وهو ما قام في قلبه من الإيمان، ثم تركه، قال إنه ربي أحسن نعم، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا معنى الآية، وهو في غاية ما يكون من الثناء على يوسف بالعفة. وأما من قال همت به أي أن يفعل بها وهم بها أن يضربها فهذا قول بعيد من الصواب. فالرجل الذي تدعوه المرأة إلى الفاحشة ولكنه تمنعه مخافة الله هذا هو العفيف حقا، إذ لا يمنع من فعل الفاحشة مراءة الناس أو خوف الناس، وإنما هو خوف الله. دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا غاية ما يكون من العفة. ومن ذلك فيما يظهر قصة الرجل الذي الذي كان يراوج ابنة عم له على فعل الفاحشة ولكنها تأبى عليه، وفي سنة من السنوات ألمت بها حاجة فجاءت إليه تستعين، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فلما رأت أنها في ضرورة مكنته من نفسها، ولما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة يقشعر منها البدن، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وهي أحب الناس إليه، لكنها ذكرت بهذه الكلمة العظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه وترك ما أعطاها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشاهد من هذا الحديث هذه الجملة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها لم يعلم بها أحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال بعضهم حتى لا يعلم من كان عن شماله بما أنفقت يمينه، وقال آخرون وهو الأصح أنه كاد أن يخفي الأمر عن شماله أي عن جانب بدنه الأيسر من شدة الإخفاء، فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آخرهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا أي وحده، لا لم يقصد رياء ولا سمعة، خاليا من علاقات الدنيا، فقلبه منصرف إلى الله عز وجل، فلما ذكر الله عز وجل وعظمته وجلاله وخشيته فاضت عيناه شوقا وخوفا دون أن يطلع عليه أحد. هذا أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف في شخص واحد؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون الإمام العادل متصفا بهذه الصفات كلها، أن يكون شابا منذ شبوه في طاعة الله والبقية معروفة، لكن هو نادر في الحقيقة وقليل، لكنه ليس بممتنع. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفات كلها فهل تتضاعف عليه الأضلة، أو نقول ما زاد عن الوصف واحد يكون رفعة في درجاته، والوصف الواحد يضله الله به الظاهر الثاني؟ وهكذا ما يرد علينا من أن من فعل هذا كفرت خطاياه وغفرت ذنوبه وما أشبه ذلك، والأسباب كثيرة، فإنه إذا صح أن السبب الواحد يحصل به هذا الثواب فالباقي يكون رفعة في الدرجات. أما موضوع الترجمة فقد عرفتم أن الأفضل في الصدقة إيش؟ السر، لأنه أبعد عن الرياء وأبعد من كسر قلب صاحبها الذي أخذها، ففيها فائدتان: البعد عن الرياء بالنسبة للمعطي، وانتفاء كسر قلب الآخر. لكن إذا اقتضت المصلحة أن تعلن فالإعلان أفضل. نعم إيش؟ وهي لا الظاهر أنك تنعس، فيها أسئلة ولا خمس دقائق؟ لا ها؟ ما فيها أسئلة؟ يقرأ يقرأ يقرأ وحدثني. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقال ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هنا شك هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، فهل نأخذ برواية الشاك أو برواية الجازم؟ برواية الجازم. قد يقول قائل لماذا لا نقول إن أبا هريرة وأبا سعيد كلاهما رواه؟ نقول نعم، نقول بهذا لو كانت الرواية الثانية عن أبي سعيد جزما، أما والمسألة فيها شك فلا يمكن أن نقول إنه اجتمع أبو سعيد وأبو هريرة في رواية الحديث. نعم. شيخ، هل يقال في هذا الحديث أن الراوي قلب يعني هل يتخذ مثالا للحديث المقلوب؟ فإنه قال فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أيه ترى أنا نسيت، يعني أنا كنت أقرأها من قلب. الحديث لا تعلم يمينه ما تنفق شماله لا شك أنه منقلب على الراوي، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الصواب، وفيها انقلاب. وأضفه إلى الحديث السابق. نعم. أي نعم، هذا حسن، إن الله يجب من الشاب ليس له صوة، هذا حسن. نعم. كل الصدقات الزكاة والتطوع. ها ها لا لا ما هي من صلاة جماعة، لا، لكن إن أراد الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه فقد يقال من هذه الناحية إظهارها وإعلانها أفضل، كما لو خاف من الناس أن يقولوا هذا الرجل لا يزكي لأن ما علمناه أخرج شيئا، قد يكون من هذه الناحية أفضل، وإلا فالسر أفضل. نعم. ثلاثة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. نعم، لا شك أن الصدقة في حال الصحة أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح صحيح البدن، شحيح أي شحيح على المال، لا تحب أن يخرج من يدك لأنك صحيح، والصحيح يأمل طول البقاء ويخشى الفقر فهو شحيح بالمال، وتخشى الفقر وتأمل الغنى، واللفظ الثاني أقرب للصواب، تأمل البقاء، تخشى الفقر مع طول العمر، وهذا أشد ما يكون في شح الإنسان، إذا خاف الفقر مع طول البقاء فحينئذ يكون أشد شحا. ولا تمهل يعني في عدم الصدقة حتى إذا بلغت يعني الروح الحلقوم، وإنما لم يبينها لأنها معلومة كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح، قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، لفلان يعني رجلا أجنبيا ليس من الورثة، لفلان كذا يعني أعطوه كذا وهذه وصية، ولفلان كذا كذلك وصية، وقد كان لفلان، من فلان الثالث؟ الوارث، لأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد وحضره الموت فإن كان يعقل ما يقول فله أن يوصي بالثلث فأقل لغير الوارث، وإن كان لا يعي ما يقول فوصيته باطلة. ربما يقول لفلان كذا ولفلان كذا وهو لا يعي ما يقول، لأن الروح قد بلغت الحلقوم. لكن إذا قلنا إنه يعي ما يقول ويعرف هذا بالقرائن فهذا هذه الصدقة ليس فيها خير، يعني بعدما انصرفت من الدنيا توصي، الوصية هنا ضعيفة جدا وأجرها قليل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. قل حتى تعلم. ها؟ عندنا وجه. إيش؟ عندنا وجه في النحو. إيش؟ حتى تعلم. تعلموا؟ وين؟ ها؟ حتى لا تعلم. لا تعلم. نعم. حتى تنصب المضارع. تنصب المضمرة بعد حتى التي ذكرها المصنف. نعم. ذكر المصنف أن ذكر ابن مالك أن حتى تنصب المضارع تنصب بعدها المضارع مضمرة وجوبا. نعم. وقال وبعضهم بعض العرب. نعم. وش الإشكال؟ الإشكال الرف يعني؟ أيوة الرف موجود. إيه هي مشكورة بالوجهين. أيوة. بالنصب. وبعضهم أهمل على أنها للغاية. حملا أصبر. على أختها حيث استحقت عنها. اسمع. وهنا اسمع بارك الله فيك اسمع الجواب. أيوة. يعني مشكورة عندنا بالوجهين. فعلى النصب على أن حتى للغاية. وعلى والرفع على أن حتى ابتدائية، لأن حتى تأتي ابتدائية فتكون مثل واو الاستئناف. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدثنا هنا قال وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، وهذا أشد ما يكون حملا على الشح، أن الإنسان يخشى الفقر ويخشى طول العمر. ولذلك إذا أراد أحد أن يدعو على شخص بدعاء شديد قال له اللهم أطل فقره وأطل نعم اللهم أدم فقره وأطل عمره. حدثنا أبو كامل حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير غير أنه قال أي الصدقة أفضل. قوله في الحديث السياق الأول في السياق الأول أما وأبيك لتنبأنه أي لتخبرن به، فيه إشكال في قوله وأبيك، وذلك أنه حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الحلف بغير الله شرك، والشرك لا يمكن أن يقع من الأنبياء. فما هو الجواب؟ سبق لنا أن قوله للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام ثم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وبينا أن اللفظة هذه شاذة ولهذا لم يأتي بها البخاري فهي شاذة. هنا لا يستبعد أن تكون شاذة، وعلى تقدير صحتها فإما أن يقال إن هذا مما يجري على الألسن بلا قصد، وإما أن يقال إنه قبل التحريم وإما أن يقال إن هذا إن الشرك مستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره، يعني إن الرسول له أن يحلف بغير الله لأن الشرك في حقه مستحيل بخلاف غيره، لكن لا بد أن تحرر هذه اللفظة هل هي محفوظة أو شاذة، من يحررها؟ طيب إيهاب. نعم قبل بدء الدرس، قبل بدء الدرس ما جاءنا شيء. نعم ألا وقد كان لفلان أنه الوارث. أنه إيش؟ ألا وقد كان لفلان. نعم أنه الوارث. من اللي عين الوارث؟ لأن الميت لأن المحتضر ليس له أن يتصرف إلا بالثلث فأقل، هذا إذا كان يعي ما يقول، والباقي للورثة. إيش؟ لأن المريض مرض المرض المخوف أو الذي في السياق من باب أولى لا يملك جميع ماله، قد تعلق به حق الوارث، وحتى من جهة اللفظ. نعم نعم كان لفلان باعتبار أنه تحقق أنه الوارث، الثلثان للوارث على كل حال. نعم ما أدري، المساجد كلنا يعرف المساجد هي التي تقام فيها الجماعة معروف، وليس المراد مسجد بيته، وإن كان في احتمال أن المراد بالمساجد يعني محل السجود أي محل الصلاة ولو في بيته، لكن الظاهر أن المساجد التي تقام فيها الجماعة لأنه رجل يصلي مع الجماعة ويحافظ عليه. سليم ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الترتيب في هذه الدرجات. نعم واضح يا أخي، ما عندي أكثر من هذا. المساجد التي تقام فيها الجماعة. نعم المساجد التي تقام فيها الجماعة صلاة الخمس. نعم باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. قوله اليد العليا خير من اليد السفلى يعني في هذه المسألة فقط، وإلا فقد تكون اليد السفلى خيرا من اليد العليا في أمور أخرى كالمحافظة على الصلاة وحسن الخلق وغير ذلك، لكن في هذه المسألة آخذ ومعطي، المعطي إيش؟ خير من الآخذ لأنه أعلى منه، وهذا فيه حث على الإنفاق وترهيب من السؤال، لأنه قال اليد السفلى هي السائلة، ولهذا نقول لا تسأل المال إلا عند الضرورة أو في حال تعرف أن المسؤول يكون ممنونا بهذا ويفرح، وإلا فلا تسأل. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل الناس في الأعمال، وهو أمر معلوم أن الناس يتفاضلون في الأعمال والتفاضل في الأعمال قد يكون بحسب الإخلاص وقد يكون بحسب المتابعة، لأن شرط الأعمال الإخلاص والمتابعة، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبده جميعا عن يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. نعم، خير الصدقة أو أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أن تصدق وأنت لا تحتاج المال بل عندك ما يكفيك، هذا خيره، لأن الإنسان في هذه الحال ينفع نفسه وينفع غيره. فإن لم تكن عن ظهر غنى فهي مفضولة، لكن مع كونها مفضولة قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. قد يكون الإنسان يطلب منها أن يؤثر غيره على نفسه ويكون هذا الإيثار أفضل، لكن مع التساوي بدءه بنفسه وأهله خير من أن يتصدق. ويقول اليد العليا خير من اليد السفلى وسبب، وابدأ بمن تعول، هذا كالتفريع على قوله عن ظهر غنى، يعني ابدأ بمن تعول أي بمن يلزمك عولهم كالزوجة والأم والأب والابن والبنت. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.